السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي عم لطفه البرايا إذ براهم وبر. قريب يسمع أنين المدنف ويجيب المضطر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا حرج على فضله، رب أشعث أغبر، لو أقسم على الله لأبر. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الذي عمت رسالته البحر والبر، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره ما فاح العود وما ازدهرت الورود وما جرت الشمس إلى مستقر. أما بعد، فحي الله ليلتكم ومساكم الله مسلمين مؤمنين. نسأل الله عز وجل خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بالله من شرها وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها. أما بعد، فهذه روعة جديدة من روائع ابن القيم عليه رحمة الله. وفي الحقيقة أنا لا أدري هل يكون الإنسان وهو يعيش مع معنى الحلقة السابقة قلوب شيطانية. وقد ذكرنا طرفا من تلاميذ إبليس أو أولياء إبليس أو أساتذة إبليس يوحي بعضهم إلى بعض، فمنهم من هم تلاميذه، ومنهم من هم أولياؤه أصحابه، ومنهم من يوحي إليه، إنسان يوحي إلى شيطان. وفي الحقيقة أنني تألمت من كثرة ذكر هؤلاء الشياطين، ووددت أن أكلمكم عن قلوب الملائكة، عن قلوب من قلوب البشر تشبه قلوب الملائكة إنجاز التعبير. ومن أجمل ما وردني في هذا الأسبوع من أسئلتكم وملاحظاتكم على الحلقة أن سائلا حائرا أو أخت سائلة حائرة تقول: طيب، اكتشفت أن في حياتي شيطان أو شيطانة، وهم من أقاربي، أفأقطعهم؟ والجواب على ذلك أن القطيعة نفسها صفة شيطانية. قال الله جل جلاله: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. لا، تواصلوا، تراحموا، لا تقاطعوا، لا تدابروا، لا تنافروا، كونوا عباد الله إخوانا، تحابوا وتآخوا وتصافوا. الرحم معلقة بعرش الرحمن، تقول لله عز وجل: هذا مقام العائد بك. لا، لا تقاطعوا. واسمحوا لي أنا أن أسأل سؤال إضافة إلى أسئلتكم الجميلة. إذا كان في الناس من قلوبهم قلوب شياطين، فهل في الناس من قلوبهم قلوب ملائكة؟ في إنسان قلبه ملاك أبيض؟ وفي الحقيقة إذا كنا نضرب هذه الأمثلة من صفات الشياطين، فنقول أن من الناس من قلوبهم اتصفت بهذه الصفات فكأن قلوبهم شياطين، فتعالوا نلقي نظرة على صفات الملائكة لنرى هل في حياتنا ملائكة؟ هل في الدنيا خير؟ هل فيك صفة تشبه صفة الملائكة؟ هل تحب أن تكون فيك خصلة حبيبة إلى الرحمن لدرجة أن هذه الصفة صفة ملكية أو ملائكية؟ أولا، إن صفات الملائكة الكرام، ونريد أن أجدد في قلبي وقلبك حب الملائكة، نحن أمة تحب الملائكة، تستشعر علاقة بيننا وبين هؤلاء الكرام الذين لا نراهم. وأنا أريد أن أوصيكم بكتاب جميل صغير الحجم عظيم النفع جدا لشيخنا المحدث فضيلة الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله تعالى، اسمه الملائكة المقربون. ستكتشف فعلا علاقة بينك وبين الملائكة. ستستحضر إن شاء الله إن تذوقت طعم هذا الكتاب الجميل، ستتذوق علاقة خاصة بينك وبين الملائكة حين تجد أن معك ملائكة في السيارة أو في وسيلة المواصلات، حين تستشعر أنك في الخلوات معك ملائكة، حين تستشعر أنك في الطرقات معك ملائكة، حين تستشعر أنك تصعد سلالم البيت ومعك ملائكة، حين تستشعر أنك تنام ومعك ملائكة، حين تتعلم أين يتركك الملائكة ومتى يتخلى عنك ملك، ومتى يتركك ملك، ومتى يؤيدك ملك، ومتى يحفظك بأمر الله ملك. اقتني هذا الكتيب العظيم، اسمه الملائكة المقربون. ثم تعالوا إلى بعض هذه الصفات. من صفات الملائكة أولا أنهم مقربون. قال الله جل جلاله: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. أهم صفات الملائكة أن الله جل جلاله اصطفى منهم ملائكة وصفهم أنهم مقربون إلى ربهم جل جلاله. فهل في الناس مقربون إلى الله؟ والجواب نعم. الجواب أن في الناس مقربون إلى ربهم. نفسك تقرب من مين؟ نفسك تتصور سيلفي جنب مين؟ نفسك تقول للناس كلها ان انت قريب من مين؟ من الناس من هم مقربون من ربهم. قال الله جل جلاله: كلا لا تطعه واسجد واقترب. اقترب من ربك، اسجد واقترب، اسجد وادنو من ربك جل جلاله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. في قرب، في قرب من الرب جل جلاله. ونحن حين نصف ربنا جل جلاله، حين نصف ربنا جل جلاله، نصفه على الوصف الذي وصف به نفسه في القرآن أو السنة، من غير أن نجسم أو نمثل أو نكيف أو نؤول. فوصف ربنا وصف يليق بكماله وجلاله، لا كأحد من خلقه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فربنا جل جلاله قريب، وهو قريب ممن دعا. قال الله جل جلاله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قريب أجيب دعوة الداع، أجيب دعوة الداع إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذا القرب الخاص، القرب قربه سبحانه وتعالى من أوليائه الذين يناجون ويدعون. وهناك قرب عام من كل الخلق، وهو قرب المراقبة. قال الله جل جلاله: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ولهذا قالوا لمن يشكو مشقة غض البصر، قالوا أن أكبر عون له على غض بصره أن تعلم أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إلى ما ترى. أن تعلم أن الله عز وجل أقرب إليك من هذا الذي ترى. لما تتفرج على حاجة على النت، شوف بينك وبينها بلاد قد إيه، شوف بينك وبين الشاشة قد إيه. ربنا أقرب، الله أقرب، الله أقرب إليك مما ترى. بل أقرب إليك من حبل الوريد. حبل الوريد اللي ماشي في رقبتك الله أقرب إليك منه. فهذا القرب العام مخيف مهدد، وهذا القرب الخاص أمان وسكينة. ما نفسكش تقرب من ربنا؟ ألا تشتهي هذا القرب من الرب جل جلاله؟ قال الله جل جلاله: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم سلة من الأولين وقليل من الآخرين. قال الله جل جلاله: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. تعال أحكي لك كلام ابن القيم عن هؤلاء المقربين في هذا المقام في سورة الواقعة. قال رحمه الله تعالى: فجعل تحية المقربين عند الوفاة الروح والريحان والجنة. إلى الذين يخافون الموت، إلى الذين هم مثلي يشعرون بقرب الموت، إلى الذين يجدون في قلوبهم وحشة أنا قربت أموت، ألا تشتهي القرب من الله؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يموت: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. رفيق، رفقة من؟ رفق من؟ القرب من الله جل جلاله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مشوقا للموت: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. ما نفسكش تشوف ربنا بقى؟ ألا تشتهي القرب منه جل جلاله وأن تراه سبحانه وتعالى؟ قال ابن القيم: وهذه الكرامات الثلاثة، إيه الكرامات الثلاثة؟ الروح والريحان وجنة النعيم. وهذه الكرامات الثلاثة التي يعطونها بعد الموت نظير الثلاثة التي يعطونها يوم القيامة. فالروح الفرح والسرور والابتهاج ولذة الروح، فهي كلمة جامعة لنعيم الروح ولذتها، وذلك قوتها وغذاؤها. غذاء الروح وقوت الروح الفرح والسرور والابتهاج. والريحان الرزق، وهو الأكل والشرب. والجنة المسكن، وهو الجامع لكل ذلك. فيعطون هذه الثلاث في البرزخ وفي المعاد الثاني: روح وريحان وجنة. روح يعني الروح تنبسط، وريحان يعني شيء ملموس، أكل وشرب وهنا حقيقي ملموس. والجنة هي المسكن، يعني هو بيموت يبشر بالروح والريحان والجنة. أبشر بفرح روحك وسعادة قلبك والجنة. وقد كلمتكم في ختام اللقاء السابق أن أرسلوا لي، قررت ألتزم، وفي الحقيقة وصلت لي رسائل قليلة ولكن مبهرة، مبهرة ومؤلمة من قصص الالتزام. ما هذا؟ ما هذه الحكايات؟ إن شاء الله عز وجل أجمعها لكم في لقاء قريب يكون بإذن الله عز وجل البعد القادم بعنوان قررت ألتزم، عشان نقرر كلنا نلتزم. ولما تقول لي يعني هو أنت بتعتبر الالتزام اللي هو اللحية؟ من الالتزام اللحية؟ أعتاب الالتزام اللحية، قرار الالتزام مظهره اللحية. وبقول لكل ملتحي مش هتلتزم بقى، احنا قلنا للي مش ملتزم اعفي لحيتك تبقى التزمت، وبنقول اللي اعفي لحيته مش ناوي بقى. في شريط قديم لشيخنا اسمه التزام الغشاشين، والشريط ده قبل ما نشوف الهم بتاعنا في هذه السنين الأخيرة. فكيف بهذا الحال؟ أنا عايز كل ملتزم يجيب كتاب اسمه أصول الالتزام والتخلص من رواسب الجاهلية، علشان نلتزم بجد بقى ونتقي الله بجد. عايز أقول للكل، لنفسي وللملتزم وللملتزمة واللي لسه بيفكر يلتزم، عايز أقول إن الالتزام الحقيقي فعلا مش لحية ونقاب. الالتزام إنك تبقى من المقربين. اللي القيم عليه رحمة الله بيقول لك بقى الالتزام الحقيقي في 1+1=2، مش في كلام إنشائي. بتحب المعادلات؟ خد المعادلة دي. قال ابن القيم عليه رحمة الله في الفرق بين المقربين وأصحاب اليمين. المقربين الحقيقيين هم مين؟ بيقول إيه ابن القيم؟ بيقول: فأما مرتبة أصحاب اليمين فأداء الواجبات وترك المحرمات مع ارتكاب المباحات وبعض المكروهات وترك بعض المستحبات. اللي سايب نفسه كده وبيقول أنا بصلي الفرائض بتاعت ربنا وحجيت بيت ربنا وبصوم شهري. اللي بتقول مش الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا صامت المرأة شهر إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحصنت فرجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئتي؟ صح، بس كده يا دوب دخلت الجنة. عايزة تبقي بقى من المقربين؟ زي ما بيقولوا إن في ناس هتشوف ربنا مرة يقول لهم ادخلوا الجنة، وفي ناس هتشوف ربنا كل يوم جمعة في يوم المزيد، كل يوم جمعة يروح ويشوف ربنا جل جلاله، وفي ناس في جنتهم طاقة في قصره في مكان بيطلع منه إلى ربه ينظر إليه بكرة وعشية صبح ومساء يشوف ربنا. اللهم اجعلنا منهم. نفسك تشوف إيه بقى؟ ونفسك تشوف أقرب، ونفسك تكون أقرب لمين؟ أصحاب اليمين اللي هو الصيام والصلاة والزكاة والحج وانتهينا، أنا ما بعملش مستحبات، أنا ما بصليش سنن ونوافل، أنا ما بعملش حاجة حرام، أنا ما بأذيش حد، بس كده. وأما رتبة المقربين فالقيام بالواجبات والمندوبات. فيش حاجة اسمها تقول لي دي سنة عادة ودي سنة عبادة، لا، أعمل كل حاجة. الصحابة ما فرقوش بين واجب ومستحب، الصحابة عملوا كل حاجة النبي عملها عليه الصلاة والسلام. ده النهاردة بيقولوا لا لو سمحت قول لنا ايه هي السنة المؤكدة وايه هي السنة اللي مش مؤكدة عشان نسيبها، لا، ده انت لازم تعمل كل حاجة، لان الرسول عليه الصلاة والسلام اللي عمله هو اللي هيرضي ربنا وهو اللي هيدخلك الجنة. اما تسيب السنة وتقول اصل دي سنة، وبعدين اخرين يسيبوا السنن ويقول اصل دي سنة عادة غطاء الرأس او بعض سنن عادات الرسول عليه الصلاة والسلام، مش عايز اقول سنن عادات كتير علشان ما نزهدش ناس فيها، مساكين بيسيبوا سنة العادة لحد ما سمعت بوداني محدش حكالي، ولو كانت حكالي ما كنتش اصدق ان عالم يقول. لا يجوز احتساب التأسي بالرسول في سنن العادات، لا يجوز احتساب. يا قلبك مش بقول لكم يا ويلنا من الفقهاء، يا ويلنا من فقيه لا يخشى الله، لا يجوز احتساب. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن لك ما احتسبت، تقوم أنت تقول لا يجوز احتساب؟ لا، تعمل كل الحسنات وتحتسب القرب. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وقلت لكم الفزورة اللي قالها لنا شيخنا الشيخ محمد صفوت نور الدين عليه رحمة الله، لما قال هل يدخل النار أحد لأنه لم يصلي النوافل، والمسجد كله بقى كله بيهرج ومرج وده يقول لا طبعا ما يدخلش، لأن احنا تعلمنا أن المستحب هو ما لا يتوعد بالإثم تاركه. فالشيخ قال إن الإجابة بنعم خطأ والإجابة بلا خطأ، وأورد حديث الرسول عليه الصلاة والسلام إن أول ما يحاسب عليه المرء من أعماله يوم القيامة الصلاة، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان قد انتقصها قال الله عز وجل لملائكته انظروا هل عبدي من تطوع، فإن كان له تطوع أخذ منه فأكمل به نقصه. هو ده، يبقى في واحد هينفعه التطوع. وقلت لكم الحلقة اللي فاتت ان الامام الحسن عليه رحمة الله الذي قال عنه ابن الجوزي هذا الحسن الذي لم نعرف عنه الا الحسن، شدد عليه عند موته فضحك فسأله غلامه: مما ضحكت يا إمام؟ فلم يجبه من شدة ما وجد. فلما مات لقيه في المنام فقال له: يا معلم الخير، ضحكت وأنت تموت، فمما ضحكت؟ فقال: شدد علي عند موتي، فسمعت ملك الموت يقال له: شد عليه فإنه قد بقيت عليه خطيئة. فضحكت. الحسن فضل له خطيئة وبيتشدد عليه عند الموت بخطيئة؟ أمال أنا وأنت هنعمل إيه علشان ربنا ما يشددش علينا؟ واجب ما يتفضلش عليك خطيئة، لازم تبقى من المقربين. قال عليه رحمة الله: وأما رتبة المقربين فالقيام بالواجبات والمندوبات، تعمل كل حاجة مستحبة في الدنيا. يلا جري على العمرة، قلنا مش قلنا تروح تعمل عمرة بقى وتذكرني عند الباب وتفتكرني وانت تحت الميزاب وتفتكرني أول ما تبوس الحجر وتفتكرني أول ما تستلم الركن اليماني وتفتكرني أول ما تصلي ورا مقام إبراهيم وتفتكرني أول ما تقف على الصفا والمروة وتفتكرني أول ما تدخل الروضة؟ مش اتفقنا يا بطل إنك تعمل عمرة بسرعة؟ ما تحسبهاش، ما تقولش هستنى عمرة رمضان، يلا بسرعة الناس بتموت، اجري اعمل عمرة بسرعة وانت هناك تقول يا رب ارزقني عمرة رمضان، ولما ربنا يكرمك بعمرة رمضان تقول يا رب ارزقني الحج السنة دي. لا تأجل العمرة دلوقتي عشان رمضان ولا تأجل عمرة رمضان عشان الحج. ربنا يوفقك وتعمل العمرة والحج كل عام. كل المستحبات لازم صدقات كتير، لازم تقسم من مرتبك نصيب للصدقة. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم وترك المحرمات والمكروهات. هو المكروه ده مين اللي بيكرهه؟ انت محير نفسك ليه؟ محير نفسك ليه في المكروه؟ هو المكروه ده مين اللي بيكرهه؟ انت محير نفسك ليه السجاير حرام ولا مكروه؟ هي حرام ومن الكبائر لأنها تضر ولأنها تقتل، وزيارة واحدة لقسم الصدر في المستشفى القصر العيني هتخليك تتوب، بس احنا عايزين نتوب لله. بس انت محير نفسك يا حرام ولا مكروهة؟ هي لو مكروهة يعني مين اللي بيكرهها؟ يعني مين اللي هيكرهك لو عملتها؟ زاهدين فيما لا ينفعهم في معادهم متورعين عما يخافون ضرره. الاحتمال يضرك ابعد عنه، ما تستناش لما الفاس تقع في الراس. كل اللي ما بيغضوش بصرهم، كل اللي ما بيغضوش بصرهم ما تابوش من غض البصر وما وفقوش لغض البصر الا بترك شيء مباح بيدخل على الحرام، بس كده. ريح نفسك وبطل شكاوي: ما بغضش بصري، ما بعرفش اغض بصري. انتهينا، الغي حسابك على النت وانتهينا، ما تدفعش اشتراك النت وانتهينا، الغي الباقه اللي على تليفونك وانتهينا، هتبقى غضيت بصرك. ما تروحش بالمواصله الفلانيه، ما تدخلش المكتب الفلاني، ما تحضرش الرفقه الفلانيه، الغي التلفزيون من البيت، تبقى غضيت بصرك. اللي هيجيب ضرر لازم تلغيه عشان تبقى من المقربين بدل ما انت بتضيع عمرك كله. اسال الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المقربين. لسه في صفات مهمة جدا للملائكة غير أنهم هم المقربين، منها صفة هنعرض معاها مقطع طريف جدا لشيخنا الشيخ الحوين عليه حفظه الله وشفاه وبسط في أجله ونفع المسلمين بطول حياته. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. انتظروني بعد فاصل قصير، سنشاهد مقطع جميل جدا للشيخ الحويني، نضحك معا و ندعو لفضيلة الشيخ بالشفاء والعافية. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم وطيب الله أوقاتكم بذكره. لا نزال مع الملائكة المقربين، نسأل الله عز وجل أن يقربنا منه سبحانه وتعالى. ويا ليت شعري هذا الكلام عن المقربين حجة لنا أم علينا. يا رب يا رب، اللهم إن وقف بنا حتى يغيروا ما بأنفسهم فادفعنا اللهم وانفعنا ببركة وما تشاءون إلا أن يشاء الله. يا رب يا رب يا رب، إنا قد عجزنا عن التوبة، فتب علينا يا رب. يا رب إنا عجزنا عن إصلاح أنفسنا، فأصلحنا. ربي أردنا وأرد بنا خيرا، ربي أردنا وأرد بنا خيرا، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. في ختام صفات المقربين في شأن القرب، هناك صفة هي خاصة بالمقربين فقط، علامة أنك اقتربت من الله، أنك دائم الخوف من الله سبحانه وتعالى. عجيب، هو أمان، هذا الخوف في حد ذاته أمان، ألا تأمن على كنز الإيمان الذي معك، وأن تستشعر أن هذا الإيمان هو كنزك الذي تخاف أن يسرق منك. أنا خايف الصلاة تروح مني، أنا خايف الخير اللي ربنا رزقوني يروح مني، هو ده. دايما اللي تابوا وبعدين انتكسوا وضاعوا يقول أنا كنت كويس قوي وبعدين ضعت. أنت منهم اللي بيقولوا كده؟ هو اللي ضيعوا إن ما كانش عنده الرصيد الكافي من الخوف اللي حافظ بيه على الإيمان. هقول لحضرتك تاني، هذا الإيمان الذي في القلب يحرس ويصان ويدوم بقفل يصون هذا الكنز. هذا القفل اسمه الخوف من الله، الخوف من الله جل جلاله، الذي يأمن على إيمانه فيفتح هذا القفل يسرق منه كنز الإيمان. كل الذين انتكسوا وضاعوا الآن، والله أكثر سؤال يصل إلي، أكثر سؤال يصل إلي على الإطلاق تكون مقدمته بهذا السطر: أنا كنت كويس جدا، أنا كنت كويسة جدا، أنا كنت طائع جدا، أنا كنت عظيم جدا. هذا في حد ذاته يعبر عن أن هذا القفل لم يكن موجودا، لأن إحساس الأمان وإحساس الإعجاب بما أنت فيه يستمر وإن ضاع الإيمان. يضيع الكنز ويبقى معك القفل المفتوح. ماذا تفعل بالقفل المفتوح؟ أنا كنت كويس، أنا كنت طائع، أنا كنت أفعل الخير، أنا كنت أصنع المعروف، أنا كنت أواظب على قيام الليل، أنا كنت أواظب على كذا، كنت كنت كنت كنت. هذا هو القفل المفتوح. ينبغي إذا أنعم الله عليك بالإيمان أن تغلق عليه بقفل، وتحرسه هذا الكنز بقفل اسمه الخوف من الله جل جلاله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم آتي نفسي تقواها. هذا الكلام لابن القيم، يقول كان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وقال: اللهم ألهمني رشدي وقيني شر نفسي. وعامة أدعيتي عليه الصلاة والسلام تتضمن طلب التوفيق وتزكية الرب له جل جلاله، إلى أن قال عليه رحمة الله: فعلم أن خوف المقربين أعظم عند ربهم من خوف غيرهم. خوف المقربين أعظم من خوف غيرهم. اللي قرب من ربنا خايف، خايف من ربنا، عرف الله عز وجل فخافه جل جلاله. ومنها هنا كان عمر بن الخطاب يقول لحذيفة: أنشدتك الله، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ وقال بعض السلف: الناس أنتم تخافون الذنب وأنا أخاف الكفر. لما رؤية سفيان وهو متألم جدا يوم عرفة: اللهم ارزقنا عرفة يا رب، على جبل عرفة، فقالوا له: هل تخاف في هذا اليوم من الذنوب؟ قال: الذنوب، الذنوب، والله للذنوب أهون عندي من هذا. وألقى ترابا ثم قال: إنما أخاف الخاتمة. الموضوع كبير ويستاهل أنك تخاف لكي تكون من المقربين. بسرعة مزيد من صفات الملائكة. الملائكة من صفاتهم الأمانة. قال الله جل جلاله: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. سيدنا جبريل عليه السلام أمين، وإحنا الأمة من بين الأمم كلها التي تحب جبريل عليه السلام وتسلم عليه وتشهد له بالأمانة. الذي يحب أن يكون مثل الملائكة أو قلبه قلبا ملائكيا ينبغي أن يكون أمينا. قال الله جل جلاله: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. حين يمكن الله عز وجل لك في عمل وتكون صاحب شركة أو صاحب مصنع أو صاحب ورشة أو صاحب دكان أو مدير في مكان أو لا، أو مكنك الله، انظر إلى جبريل ذي قوة عند العرش مكين مطاع ثم أمين. الذي يمكن الله له ينبغي أن يكون أمينا. الذي يمكن الله عز وجل له ينبغي أن يكون أمينا. ومن أشد ما يرعبك قول النبي عليه الصلاة والسلام: ينصب الصراط يوم القيامة فتقوم عليه الأمانة والرحم. أرأيت لو أنك داخل تمتحن سواقة في مكان، تمتحن في قيادة السيارات، وقبل أن تدخل ويجيء عليك الدور لتدخل لتمتحن تعاركت خارج اللجنة مع إنسان وضربته، ثم دخلت وفوجئت وأنت تركب السيارة لتبدأ الامتحان أن الذي يمتحنك هو الذي ضربته خارج اللجنة، ماذا سيصنع فيك؟ تقوم الأمانة على باب الصراط والرحم، تمام، كلجنة الامتحان. ينصب الصراط والناس يمرون على الصراط ودعاء النبيين يومئذ سلم سلم، وتأتي لتمر فتقول لك الأمانة: أهلا أهلا أهلا أهلا، اتفضل من هنا، اتفضل اتفضل اتفضل اتفضل اتفضل تعالى. تقول لك الرحم: أهلا أنت وصلت، غبت غيبة طويلة عننا، أهلا تعالى تعالى تعال تعال هلوم، اتفضل اتفضل اتفضل من هنا من هنا من هنا. رعب، شيء مرعب حين تفاجأ بالرحم والأمانة على جنبتي الصراط يستقبلانك. تفضل. وضد ذلك الذي كان أمينا والذي كان وصالا للرحم تقول له الأمانة والرحم: تفضل خفش ستمر، نحن رجال هذه اللجنة، تفضل تفضل، الصراط لمن كان وصالا للرحم وكان أمينا، تفضل مر أبشر ما تخفش، انت عارفني انا الرحم، انت عارفني انا الأمانة. اللهم ارزقنا الأمانة ووفقنا لصلة الأرحام. وأريد أن أنتهز هذه الفرصة وأن أعتذر لكل رحم أنا أقصر في صلته، سامحني، أنا أحبك في الله وأصلك عبر الشاشة، أنا دخلت بيتك، أسأل الله عز وجل أن يجعل بيتك مباركا وأن يصلح لنا ولكم شأننا كله. كذلك من صفات الملائكة أنهم لا يعصون الله ما أمرهم. قال الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم. الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم. ذكرت لكم في ليس في حلقة قلوب شياطين وإنما في خطبة تكملة لحلقة قلوب شياطين اسمها تلاميذ إبليس، ابحث عنها على قناتي، قناة الشيخ عمرو أحمد على يوتيوب، أو على صفحتي، صفحة خدام الدين الشيخ عمرو أحمد، خطبة اسمها تلاميذ إبليس. في هذه الخطبة ذكرت صفة لتلاميذ إبليس، هي صفة أنه يأبى، إلا إبليس أبى، أبى واستكبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى؟ مين ده اللي ما يدخلش الجنة؟ مين يأبى يرفض ما يدخل الجنة؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. كذلك من الصفات الملائكية أن الملائكة تغار على الله جل جلاله، تغار لجناب الله جل جلاله. قال الله جل جلاله: أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. دوما تأتي لعنة الملائكة مرافقة للعنة الله جل جلاله، لأن الملائكة تلعن من لعن الله جل جلاله، فالملائكة تغار. قال الله جل جلاله: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة: هؤلاء كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم. شفت يا سيدي الغيرة، شفت الملائكة بترد على ربنا لما رب العزة جل جلاله يجمع الذين كانوا يعبدون الملائكة، الذين كانوا يعبدون جبريل عليه السلام، أو الذين كانوا يعبدون الملائكة ويقولون هم أناس ويرسمونهم بنات لهم أجنحة، الذين يعبدون الملائكة يوم القيامة يجمعهم الله جل جلاله بهم ويقول الله للملائكة: أهؤلاء كانوا يعبدون أنتم آلهة أنتم؟ فتقول الملائكة: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. الملائكة تتبرأ لأنها تغار لله جل جلاله. كذلك من صفات الملائكة أنهم لا يستنكفون ولا يستكبرون. قال الله جل جلاله: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. وقال الله جل جلاله: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. الملائكة لا تسأم. قال الله جل جلاله: فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون بالليل والنهار وهم لا يسأمون. يا شيخ أنا عايز أقرب من ربنا، أنا نفسي أبقى زي الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ها صفة ملائكية، خليك ملك سبح ليل نهار لا تفتر عن الذكر أبدا. كل الذين يسألون السبحة بدعة ولا ليست بدعة، العلماء على اختلافهم في شأن السبحة، إلا أن شيخنا الألباني تراجع عن تبديعها، وشيخنا ابن عثيمين بيقول أنها مش بدعة، والشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله أيضا يقول أنها ليست بدعة، شيخنا أبو بكر شيخنا بكر أبو زيد رحم شيخنا بكر أبو زيد أكرمه الله يقول أنها رحمه الله تعالى وأكرمه يقول أنها بدعة. لكن العبرة مش باللي بيسأل، العبرة بالذي يعمل. قلت لكم أن الحديث العمدة في قضية الإنسان مسير ولا مخير، مخير ولا مسير، هو مسير في أشياء ومخير في أشياء، ولا مسير في كل شيء ومخير في كل شيء. السؤال أصلا خطأ، لأن الله جل جلاله لا يسأل عما يفعل، الإنسان عبد. هذه إجابة السؤال. الحديث العمدة الذي فجر هذا الكلام أجابنا فيه النبي عليه الصلاة والسلام بإجابة فزة، قال: وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. قالوا: يا رسول الله ففيما العمل؟ ها كيف يجيب النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق. تدري ما معنى كلمة اعملوا فكل ميسر لما خلق؟ يعني هي لعبة، نتكلم مع ربنا ان احنا نسأل ربنا مخير ولا مسير. ان ايه الكلام ده؟ اعملوا اشتغل. واللي بيقولوا سنة عادة مش عبادة، وفي بعض السنن انظر إلى قول الله جل جلاله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن؟ لمين تتوقع؟ السنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام والتأسي به في كل شيء، حتى في غطاء الرأس، حتى في طريقة نومه، حتى في طريقة وضوء عليه الصلاة والسلام، وطريقة وسائر طرق حياته عليه الصلاة والسلام، لدرجة أن ابن عمر رضي الله عنهما يقضي حاجته ويقول: ما كانت لي الحاجة وإنما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته هنا فقضيت حاجتي، أو ينحني لشجرة، أو من يستطيع أن يتهم عبد الله بن عمر أنه لم يجوز له أن يتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب في الآية: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يعني كان بتاع شغل مش بتاع كلام. اعملوا اشتغل ما تتكلمش، اعملوا لا يسأمون. كل هذا الكلام بمناسبة أن أقول لك: لا تسأم العبادة، لا تسأم، لا تفتر، لا تمل، لا تكف، إذا فرغت فانصب، جدد الطاعة وجدد العبادة. كذلك سلامة الصدر للمسلمين. من صفات الملائكة أنهم يبشرون، يحبون البشرى، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك. قال الله جل جلاله: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا، يعني يدعون للمؤمنين. قال الله جل جلاله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم. شوف الحب، شوف الحب، يستغفرون للمؤمنين ويحبون الخير للمؤمنين. سلامة الصدر أنك لا تبالي بالناس، وأن تحتمل في سبيل ذلك أذى الناس. مشايخنا علمونا رقة القلب وسلامة الصدر، حتى لو الشيخ بيتأذى. من الجميل ان انت عارف ان مشايخنا بيتأذوا من اللي يجي يبوس ويجي يحضنه ويجي يسلم عليه ويجي يعجم في الشيخ عشان يبوس ويحضنه، ومع هذا يحتملون لسلامة صدرهم. شوف شيخنا الحويني، شوف شيخنا الحويني في المقطع القصير جدا ده هيتصرف تصرف جميل، علشان ندعي للشيخ دعاء قوي كده بالشفاء والعافية. شوف شيخنا هيعمل ايه لما الراجل مسؤول المحاضرة كان بيحب انه ينبه الناس انهم ما يأذوش الشيخ، شوف شيخنا هيقول ايه. شوف معايا كده. عند خروج الشيخ نرجو ونشدد الرجاء، ارجوكم يعني لا نتزحم على الشيخ، كل واحد عايز يسلم وكل واحد عايز يحتضن وكل واحد يعني عايز ياخذ نصيبه من الشيخ، فلن يبقى لنا شيخ، فارجوكم يعني هونوا عليه وخففوا عليه، ارجوكم اللي بيحب الشيخ يتركه ينصرف، ادعوا له بظهر الغيب. ونحن يعني انا قلت قبل ذلك بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن كل الحاضرين، نحن نحبه في الله ونشهد الله تبارك وتعالى على ذلك، وأعظم من هذا أن تدعو له بظهر الغيب. لكن يعني عشان نعترض طريقه وخارج وكل يريد أن يسلم وكل يريد أن يحتضن، سيبوا مش ممكن. اللهم اشفه وعافيه، اللهم يا شافي يا بر، إنك تعلم أن اسم هذا الإنسان يغيظ أعداءك. اللهم إنك تعلم أن اسم هذا الإنسان يغيظ أعداءك، وأن وجهه تقر به عيون أوليائك. اللهم اشفي عبدك الشيخ أبا إسحاق الحويني بشفائك، وداوه بدوائك، وألبسه لباس العافية، واشفه شفاء لا يغادر سقما يا رب. أرأيتم إلى سلامة الصدر؟ ابن القيم عليه رحمة الله يقول في المدارج: والجود 10 مراتب، ثم ذكرها فقال: والسابعة الجود بالعرض، كجود أبي ضمضم من الصحابة رضي الله عنهم، كان إذا أصبح قال: اللهم لا مال لي أتصدق به على الناس، وقد تصدقت عليهم بعرضي، فمن شتمني أو قذفني فهو في حل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من يستطيع أن يكون منكم كأبي ضمضم؟ وفي هذا الجود، ابن القيم يقول: وفي هذا الجود من سلامة الصدر وراحة القلب والتخلص من معاداة الخلق ما فيه. وانفلت الوقت يا ابن قيم الجوزية، مع كلامك العذب وفهومك الزكية. اللهم انفعنا ببركات علمه واجمعنا به في المنازل العالية. ألقاكم في الأسبوع القادم بمشيئة الله، ولقاء مهم بعنوان: أيها المعرض عنا، لنستجلب هذا الإنسان المعرض عن الالتزام والمعرض عن ربه جل جلاله. راسلوني بقصص الالتزام على صفحتي، صفحة خدام الدين الشيخ عمرو أحمد. وألقاكم في الأسبوع القادم بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.